سؤال لأن صاحبه يقول لولا أن الدمام على حد تعبيره فيقول أنا شاب عسكري في الدمام وأجد بالعمل أن الشباب الأوساطي وهم غالبية العظمى كثير من المنكرات من ترك الصلاة مع الجماعة وشرب الدخان وبدأ في الكلام. أنا شاب في الدمام وأجد بالعمل من الشباب الأوساط وهم الغالبية العظمى كثير من المنكرات من ترك الصلاة مع الجماعة وشرب الدخان وبدأ في الكلام وكذلك مع من أعيش معهم سكت مع العلم بوجود بعض الشباب الصالحين هم قلة ولكن أصدر نفسي بسبيل دعوة لعل الله يهديهم علما بأن والدي وإخوتي يعيشون في الرياض. والسؤال هل يجب علي الاستمرار على ما أنا عليه أم لا؟ كما أني أريد الجهاد وأريد الزواج فأيهما أقدم؟ جزاكم الله خيرا. أما الصبر على دعوة هؤلاء ونصيحتهم وأحبابهم الطيبين هذا أمر طيب ولا تجزع ولا تيأس ولا تكره. فنصب المصارف في الدعوة إلى الله والنصيحة لهؤلاء حتى يستقيموا على الصلاة الجماعة حتى يدعوا الدخان وحتى يتركوا البلاء. عليك بالجد والنجاح معك واحد الطيبين تعاونوا على البر والتقوى واعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من دل على الحين فله وجه الهداية. وقال رعاية رضي الله عنه لا أن يهدي الله بها وجهة واحدة خير لك من حولنا. فالإنسان إذا دعا حتى الله على يديه إنسان فهو خير له عمود. أنت لا تيأس ولا تقهر وإن تريد خير وإذا تركت الجهاد فالجهاد قدم على الزواج وإذا زوجت فلا بأس. لكن مع موعظة والديك إذا كان والداك يصبح له فإنه لا تزال حتى تستأذن له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.